صل على محمد وآل محمد. كان سلامنا في تبيان حقيقة وعظوم التفسير، وذكرنا أن فيه عدة آراء. الأول هو أنه يرجع الوجود التفسيري إلى وجوبات مشروطة، وقد قبله صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام في صورة قبلوه على تفسير وجود ملاكات متعددة ومتضادة، وأشكل على هذا الرأي بعدة إشكالات. ذكرنا الإشكال الأول فيما سبق، الإشكال الثاني بعد ألف بعد أولا كانت تصمى جائر. الإشكال الثاني ما ذكره السيد الخوئي قد تطلع روحه الشريفة، وهو أن لازم وجود ملاكين متضادين، أن المكلف لو أتى بكلا الفرجين، لا بأحد، لازمه أن لا يقع شيء منهما على نحو الانتفال أو انتفالان، لا يقع شيء منهما انتفال. إذ وقوع الانتفال بإكتليهما باطل لكونه خلق التضاد بين الإله، فإنه ما دام يوجد تضاد بين الملاكين فلازمه عدم إمكان حصول كلا الملاكين، فإلا لم يكن تضاد. ومع عدم إمكان حصول كلا الملاكين فلازمه عدم تحقق الامتثال بكلا. تحققه تحقق بهذا الفرد وبذات الفرد معناه تحقق الملاك. لا فرضنا أتى بهما الآن واحد، هي أصلا قيده لو أتى بكل الفرد في آن واحد قيده بهذا الفرد بدليل خذ هذا. ووقوع الامتثال بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. إذن يلزم أن لا يتحقق الامتثال لا بهذا لا بهذا بناء على وجود ملاكين متبادلين، وهو ما لا يمكن الالتزام، لا يمكن الالتزام بأن المكلف إذا أتى بالفردين في آن واحد لا يكون ممتثلا. غير صحيح، بل هو ممتثل وبأعلى درجات الامتثال. إذا فرض المكلف أعتق وأطعم في آن واحد، وصام وأطعم في آن واحد، هو ممتثل بدرجة قوية بدرجة أعلائية لا مو غير ممتثل. هذا ما أشكله السيد الخوئي في الطلاب أنه يلزم هكذا تكرار، يلزم في بناء على وجود ملاكين متضادين عدم تحقق الامتثال في صورة الإتيان بالفردين في آن واحد، لا بكليهما لأن ذلك خلق التضاد بين الملاكين، ولا بأحدهما لأنه تصريح بلا مرجع. هذا ما أفاده قد يرده ويرده أن بالإمكان اشتراط أن الملاكين المتضادين يتحولان عند اجتماعهما إلى جزء العلم نفس الملاك عند الاجتماع يصير ماذا؟ كل واحد يتحول إلى نصف علة بعد أن كان علة تامة لو كان منفردان، الآن يتحول ماذا إلى نصف علة، فحيث يكون اجتماعهما محققا لعلة واحدة، وبذلك يتحقق الامتثال بواحد، هو بذلك تتحقق الانتقاب إليهما إليهما. لا بأحدهما المعين أو غيره فبلبس إليهما وقف عليه قل هذا منتظر أيضا من باب أنه كلا الفردين يتحولان إلى امتثال واحد إلى فرد واحد. لا واقعنهم كن يعني هو إذا احنا واقعنا افترضنا الملاكين متضادين إذا افترضنا مع عدم التضاد بين الأصحاب لكن مع ذلك هو ما هي سنة فرضية هي خيالية إذا افترضنا على أنه مع صار أنه لا تفاضل بين أفراد مع ذلك الملاكات متضادة فذات الحج من أجل هذا الحج اجتهاد إيه أن الطيور على أمثال شكو بإذا هذا منفرد مثل النار كل نار ساعة الآن ليس تدرى بعيد كل نار هي محفوظ السلام مع النار والشمس كل واحدة هي علة تامة علمة ليس تخونة الماء لكن لما يجتمع كل واحدة تتحول ماذا إلى جزء العلم هو هذا قاعدة بعد عامة مقبولة في أسماء السلام يفهم أن الاثنين صاروا نصف العلة لا يعني كل واحد صار نصف العلة كل واحد المجموع هي عادة يكسل على هذا لا لا المقبولة في كل واحد يصير نصف العلة فيصير المجموع علة تامة هذا حقين هو شنو على هو سيد رئيس قال لو كان كانما هو يرى على أن تعد وجود المشروطين هذا مبني على وجود ملاكين فيقول إذا كان يوجد ملاكان متضادان لازمه ماذا على تقدير على الفرض هذا مضافا إلى إنسان افتراض آخر وهو أن كل منهما عند افتراضه يكون علة ثانية وعند اجتماعه من الآخر يصير أحدهما المعين مثل الأبحار المعين يصير علة هامة لتحقق الملاء والآخر وهو مثلا ماذا الصيام يسقط عن العلية والتأثير في الهلال فكل واحد في حالة الانفراد هو مؤثر أما عند الاجتماع لا يكون كل واحد منهما مؤثرا لأنه تضاد يوجد هو في أنواع لما تجد هم عاد عايز اقول في ان واحد الان انا عايز اقول اقول كل واحد لو كان منفردا ليس فهو علة تامة لكن لما يجتمع من خصوصيات الذنب لانه حينما يجتمع يكون المؤثر التام هذا المعلم هذا هو الكلام واقعي هذا ما هذا نريد نصور ما نريد احنا ننسب ماذا قول لعله ذن من هذا الكلام واقع وانه ممكن حتى يلزم ترجيح كلام اخر. نريد ننفذ ماذا الى واحد؟ فالمقصود انه مثل اشتغل النار مع الشمس. النار مع الشمس كل واحده منهما لو كانت منفرده هي تؤثر انفرادها وتكون علتان، لكن حينما يجتمعان في ان واحد لاجل قوه النار، النار تستقل ماذا؟ بالتاثير ولا يؤثر ذات. فكانه شر تاثير ذات يعني الاخر عدم انضمام هذا الاول، شر تاثير الثاني عدم انضمام ماذا الاول. اما تاثير الاول مطلق فمشروط لا بانفراده ولا ب لا انه مشروط بان يكون مجتمعا ولا بان يكون منفردا، بل هو يؤثر وصالح للعلية التامة سواء كان منفردا او كان مجتمعا. واما الثاني كتراب هذا فهو لا يؤثر الا في حالة الانفراد. لو فرضنا الملاكات كان واقعا من هذا القبيل فرضية ايضا معقولة هذه. هذا لا يأتي بعد إشكال سيد الخوئي قدس الله روح الشريف. من نسبة إحنا الامتثال إلى أحدنا بعينه؟ ما نعرف أحدا. نقول في علمنا لأن الممكن الملاكات من هذا القبيل. قال بعد ذلك هذا هو الإشكال الثاني على هذا الرأي الأول. الإشكال الثالث ونكتفي بالإشكال الثالث. وإن كان هناك إشكالات أخرى نبحث ما يستحق هذا التطويل. الإشكال الثالث أن يقال ولم أرى قائله. الإشكال الثالث أن يقال بأنه يلزم من هذه الفرضية من هذا الرأي، وهو أن الوجوب التفريعي على وجوبات مشروطة يلزم محظور اجتماع النقيضين. حيث ان اتصاف الاول بالوجوب الاول مثلا ان الشرط اياه الاول اطعام، هو في طول عدم وجود الثاني يعني عدم وجود الصيام. فكون الإطعام واجبا واتصافه بكونه واجبا موقوف يقول الموقوف على عدم وجود الصيام، عدم وجود يعني كل واحد كله مشروف فينا نحن. أي هذا الرأي الأول، وجوب كل واحد مشروط بينا بعدم الثاني فاتصاف كل واحد بالوجود الباقي موقوف ومشروط وفي طول عدم وجود الدال الثاني الآخر. وحيث أن هاي المقدمة الثانية، وحيث أن عدم وجود الثاني عن عدم وجود القيام هو في رتبة وجود الثاني، إذ النقيضان هما في رتبة واحدة يعني عدم وجود الصيام هو في رتبة من؟ وجود الصيام. إذن سوف يكون وجود الأول وجوب الباء الذي فرضناه سابقا هو في طول شنو بعد تدري شريد أقوله عدم وجود الثاني فرضناه سابقا أكرر سوف يصير إذن سوف يصير وجوب الاتصاف الأول بالوجوب الذي فرضناه هو في طول عدم وجود الثاني، سوف يصير في طول من الآن وجود الأول. يعني اتصاف مولانا العزيز الإطعام بالوجوب في الباب يصير موقوف عليه من في طول، يعني موقوف عليه من على وجود على وجود ماذا؟ الصيام. اتفاق الأول شنو هو؟ الأطعام في الوجود الذي اشترطناه سابقا أنه موقوف على عدم وجود الصيام، الآن يصير موقوف على وجود الصيام، وهو هذا اجتماع للنصيب، وهو يلزم يعني اتصاف الاطعام بالوجوب في البعض في الوجوب موقوف اعلاما على عدم وجود الصيام وعلى وجود الصيام. اذا اجتماع النصيبين او قلت الفرق، فاولا فرضنا انه موقوف، فاولا فرضنا انه موقوف على عدم وجود الثاني، الان يصير موقوفا علينا على وجود الثاني. هو ربنا اخذ وقت منو يتمكن يجاوب عن هذا الثالث، انا اعطي نفس الجواب، ونفس الجواب الثاني هذا عليكم بقى. نص الجواب تقدم في أبحاث سابقة. لا شوية أوضح، حتى هذا الريد مسلم، لأنه هذا الريد صحيح، هذا هو كلام دي، لكن الريد مسلم أنا يمكن قد وعد بعمل، لكن نهاية العبارة موروثة مشهورة، إنسان مثلا يبي يقائح أو بوئي ناس خليل، لكن لا ترى الجواب ثاني وهو ماذا؟ هو هذا، أنه صحيح اتصاف الإطعام الوجوب هو في طول عدم وجود صيام، هذا صحيح سلم. ونسلم أيضا المقدمة الثانية أكثر، نسلم مثالا أن عدم وجود الصيام هو في رتبة وجود الصيام، لكن من تبين النتيجة؟ فإن التسليم بالنتيجة موقوف على ظن مقدمة ثالثة، المقدمة الثالثة كما هي خطوها بالحبارة، وهي حيث يصبح عبارة بسهولة زينة ولا أن المتأخر عن أحد المتساويين في الرتبة، متأخر أيضا عن المساوي الثاني في الرتبة. يجب أن نضم هذه المقدمة وهذه المقدمة غير ثانية، هذه المقدمة ماذا؟ غير ثانية، فإن تأخر أحد الشيئين عن الآخر يحتاج إلى نقطة، وتأخر اتصاف وكون اتصاف الإطعام بالوجود متوقفا ومتأخرا وفي طول عدم وجود الصيام، توجد تبعين لهذا التأخر، تأثر شاهو استطاع الإطعام بالوضوء، تأثر واشتراط بعدم وجود الإطعام سود له نفسه. وهي ماذا؟ نقطة شنو هي؟ التضاد بين من وبين من؟ بين من وبين من؟ بين ميلاد الصيام وميلاد الإطعام. ما دام التضاد بالميلاد اتصاف احدهما بالوجود يكون مشروبا بهما وموقوفا علينا على عدم وجود الثاني. هذه النقطه هنا موجوده ومن المعلوم هذه النقطه ما موجوده. لو لاحظنا ماذا؟ الاطعام وجود الطعام ويا من لو لاحظنا ويا من هي عدم الصيام هي فعل وجود الصيام مع وجود ماذا؟ مع وجود مع المساوي الاخر هو ان النقطه السابقه اخفى ما تقتضي أن اتصاف الإطعام بالوجود موقوف علينا على عدم الصيام باعتبار أن الصيام مضاعف لا تقتضي تلك النقطة أن وجوب اتصاف الإطعام بالوجود موقوف أيضا على وجود الصيام انه تلك النقطه ما موجوده هنا ومجرد تساوي عدم الصيام ووجود الصيام في الرصيف لا يقتضي ذلك على اي حال هذا كله بحسب الاستاذ وبهذا ننهي سلامنا عن الراي الاول في حقيقه الوجوب التخييري. الراي الثاني ان يقال بان الوجوب التخييري يرجع الى وجوب واحد متعلق بالجامع وقد اختار هذا الرأي الآخر بناء على كون الملاك واحدة. إذا كان الملاك في خصال الكفارة واقعا إذا كان الملاك واحدا فالواجب راح يصير ما هو؟ هو الجامع بين الخصال الثلاث لأن الملاك ما دام واحدا فالمؤثر فيه وموجده لابد أن يكون واحدا إذ الواحد لا يصدر إلا من واحد ولا يمكن أن تكون كل خصلة بعنوانها الخاصية المؤثرة وإلا يلزم تأثير الكثير في الواحد. فالمؤثر في الملاك إذن هو الجامع فإذا كان هو المؤثر فيلزم أن يكون هو مصب الوجود فالوجود منصب على الجامع. وبما أن لهذا الجامع أفراد متعددة وهي الخصال الثلاث فالعقل يحكم بالتخيير بينهما بين هذا الخصال وعلى هذا فكل تخير شرعي يرجع لمن؟ إلى التخير الحقيقي. كان كل تخير شرعي يرجع إلى وجوب الجامع، وبعد وجوب الجامع ووجود أفراد متعددة له العقل يخير بين الأفراد. كل تخير شرعي يرجع إلى وجوب الجامع، بالتالي إلى تخير حقيقي. وقد اختار هذا الرأي صاحب الكفاية على تقدير كون الميلاد ماذا؟ واحدا، ويرده أولا إن قاعدة الواحد لو تمت فهي تكون في الواحد الشخصي، دون النوع نرجع البقية إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.